إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، تقدم الحديث عنه في حديث أخر وهو صدوق، وقيل إنه حج 77 حجة، وقد توفي سنة 43 و200. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، تقدم الحديث عنه، وقد ولد سنة 700، ولد سنة 700، وتوفي سنة 98. عن عبد الكريم ابن أبي المخالف، وهو أبو أمية البصري، هو عن طاووس بن كيسان والشعبي وعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر وأبي الزبير المكي وغيرهم، وعنه إسرائيل ابن يونس وإسماعيل ابن مسلم المكي وسفيان الثوري وابن عينة وشريك النقعي وعطاء ابن أبي رباح وهو من شيوخه وابن إسحاق ومالك بن أنس. قال معمر: ما رأيت أيوب هذا أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكر فقال رحمه الله كان غير ثقة. وقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى: ضعيف عند أهل الحديث، وعدوا ابن معين والفزوي والنسائي. قال الإمام ابن عبد البر رحمه تعالى: مجمع على ضعفه. قال ابن حجار رحمه الله تعالى: مات سنة 27 و100، وكان كحيا يقول بالأرجاء، وكان كثير الوهم فاحش الخطأ فيما يروي. لما كثر ذلك في رواياته فقل الاحتجاج بأخبائه، فاستشهد به الإمام البخاري رحمه الله، وروى عنه مسلم بمتابعات، والنسائي وابن ماجه، وخرج له الترمذي في جامعه 3 أحاديث وضعفها كلها. وتكلم الأئمة رحمه الله تعالى عن تقييد الإمام مالك لعبد الكريم، فإن مالك رحمه الله تعالى لا يقلد إلا عن ثقة، ولا يروي إلا عن كبير في العلم عظيم القدر حافظ لما يسمع، وكيف حينئذ يخرج بأمثال عبد الكريم. فقيل إن مالك رحمه الله تعالى قد انفر بإزادته وخرج له من هذا الباب، على أن مالك رحمه الله تعالى لم يخرج له كبير شيء، وتخريج العالم عن الراوي الضعيف يعني الثقة، فلا زال كابر الحفاظ يروون عن الضعفاء. فهذا أمير المؤمنين علي شعبة يروي عن عاصم بن عبد الله، عاصم متفق على ضعفه، حتى قال عن شعبة: لو سألت من كان مثل البقرة فقال حدثنا فلان عن فلان عن السلم أنه بلى، فلم يروي عن عاصم بن عبد الله. قال عبد الكريم عن كساء الثاني في بلاد المزني المغري، وقد روى عن حكيم بن حزام وعن نار بن ياسر أبي ياسر ورجل من أسلم له صحبة، وعنه أبو قلابة الجرمي وقتادة ومطر الوراق ويحيى بن أبي كثير. قال ابن المديني: ثقة. تكلم فيه البخاري: جهله أبو محمد بن حزم، وزاد على ذلك قال: ويعرف له لقاء في عمار. وعقبه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بقوله، وقوله مجهول قول مردود، وقد روى عنه جماعة واتقى ابن المديني وكفى به، ولكن ابن حجر لم يجب على قول ابن حزم ولا يعرف له سماع، لا يكفي الاعتماد في سماع حسان بن زياد بن عمار على رواية أبي مخالف حين طلع حسان قال رأيت عمار بن ياسر. ولعلت رواية أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن زياد قال عن عمار ولم يكتب السماع. فلأن رواية السعيد معلولة كرواية أبي مخالف. قال رأيت عمار بن ياسر توضأ وقلل لحيته. عمار بن ياسر العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل كبير القدر عظيم الجلالة. أمه سمية بنت خياط كانت عمة لأبي حذيفة ابن المغيرة. وكان ياسر قد قدم من اليمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة وزوجه مولاته سمية فولدت عمارة وأعتقه أبو حذيفة. أسلم عمار بمكة قديمة هو وأبوه وأمه وكانوا ممن يعذبوا بالله جل وعلا فصبروا على ما أوذوا ورفع الله قدرهم وأعظم ثوابهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. قال مسدد رحمه الله لم يكن في المهاجرين أحد أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر. وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. وقد حمل عنه العلم الكافر التابعين أمثال سعيد بن المسيب وأبي وائل وعبد الله بن عتبة وهمام بن الحارث النقعي. وقد جاء من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. فقد قتل رضي الله عنه وأرضاه تحت أمرة علي بن أبي طالب بستين سنة 37 وهو ابن 93 سنة وقتل هناك بستين. قال دليل على أن الحق مع علي رضي الله عنه لأن عمار كان من شيعة علي من أنصارهم وأصحابه الذين يقاتلون معه. والأحاديث في مناقب عمار وفضائله كثيرة وقد روى له الجماعة. عمار رضي الله عنه توقع تقلل لحيته وهو ينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله في آخر الحديث ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلل لحيته. قد تقدم مرارا أن مجرد الجعل غاية ما يثير الاستحباب. وتقدم صفة تقليل اللحية وذلك يأخذ غرفة من ماء ويدخل أصابعه من أسفل فيقللها. وتقليل التحكم في بعض الأحاديث لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة. أما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة من جدة تجاوز 13 حديثا. هذا الحديث أحدها وهو معلول لعلتين. العلة الأولى ضعف ابن أبي المخالف وهو مما اتفق عليه أهل الحديث. العلة الثانية الانقطاع بين حسان بن بلال وعمار ابن ياسر. وقد تقدم انه يجب غسل ظاهر اللحيه تبعا لغسل الوجه. قوله قتل له او قال قلت له تخلل لحيتك ولم يثبت عنده التخليل فاراد ان يستسلم. ناخذ من ذلك ان الانسان لا يجاز بالغسل ولا بالانكار حتى يستسلم من القائل او الفاعل. هذا دلت عليها الادله الكتاب والسنه واجمع عليها الحكماء والعقلاء. ما لم يكن عند الانسان نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على هذا العمل. قال عمار قم يمنعني اسلام انكار تبين هذا. قال ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. الحديث عن التخليل واقاويل الفقهاء ومذاهبهم اذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر اراد ان يذكر طريقا اخر أو متابعة لابن أبي مقتدر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن عروبة وهو من أثبت الناس في القتادة. قال ابن معين وأبو داود وأبو زرعة وقد اقترب في آخر عمره وأثبت الناس فيه عبده بن سليمان ويزيد بن زريع وقال بن الحارث وآخرون. قال وكيع كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمعوا منهم فما كان من صحيح حديثه أخذناه وما لم يكن صحيحا أخذناه. وقد توفي سعيد سنة 56 سوف أذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد في حديث آخر في أوسع من هذا. قتادة وتقدم الحديث عن قتادة وأنه ولد وهو أعمى في عام واحد في 63 وتخرج له جماعة. الحسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الخبر قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح. قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل لم يحدث أحد بهذا سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. ثم قال لأبيه قل صحيح. قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. ولم ينسوا ابن عيينة سماعا في هذا الحديث. وهذا أيضا مما يوهمه. هذا لفظه في كتاب العلل. الحديث معلول بعلتين. وهذا الإسناد معلول بعلتين. العلة الأولى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة هذا معلول. أن أصحاب ابن أبي عروبة لا يعرفون هذا. وإن كان ابن عيينة إماما ثقة كبيرا قدر. غير أن أصحاب المحدثين يرون أن ابن عيينة لم يسمع من ابن أبي عروبة. العلة الثانية لا تقدم بقول ابن حزم لأن حسان بن بلال لم يسمع من عمار. وقد ذكر الحافظ ابن حزم رحمه الله في التصحيح علة ثالثة حين قال لم يسمعه ابن عيينة من سعيد قال ولا قتادة من حسان. هذه علة ثالثة في الخبر. وجاء في بعض الروايات ان يفيد تصريح ابن عيينة بالسماع من سعيد وهذا ليس بشيء. الحديث الباب بإسنادين لا يصح بأي وجه من الوجوه. يبقى أن ننظر فيما أشار إلى الترمذي رحمه الله تعالى من قوله وفي البحث ليحصل الحكم على كل الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال العلماء فهذا هو الحديث كما قال أحمد لا صح في اللفظين وقال أبو حاتم لا صح في اللفظين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عثمان حديث عثمان أسنده أبو عيسى فرواه غيره سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل. وعائشة حديث عائشة رواه في مسنده حتى لم يحذر في نظر. وأم سلمة رواه الطبراني الكبير العقيلي في الضعفاء. وفي السابع خالد بن عياس العدوي متروك الحديث. وأنس حديث أنس رواه الحافظ في مستدرك وصححه ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإهام. قد رواه ابن ماجه من وجه آخر الخبر معلوم. وفي الباب عن ابن أبي أوفى رواه أبو عبيد في كتاب حقه وفي إسناده شاهد بن عبد الرحمن وهو متهم بسلم. وأبي أيوب رواه أحمد وابن ماجه غيرهما من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري وهذا إسناد معلول. هذا ما ذكره أبو عيسى يشير إلى ما لم يذكره. وفي الثاني أيضا حديث أبي أمامة رواه ابن أبي شيبة وحديث ابن عمر رواه ابن ماجه وحديث علي رواه الطبراني وحديث ابن عباس رواه العقيلي بالضعفاء. وفي الباب غير ذلك أيضا. قال الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير المحلة الكوري. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التقليد. قال البخاري رحمه تعالى: لم يسمع عبد الكريم من حسان. ظاهر عبارة البخاري أن عبد الكريم لم يسمع من حسان مطلقا، لا حديث التقليد ولا غيره. فزيادة على ضعف عبد الكريم لم يسمع من حسان، وحسان فقبل لم يجد سماعه من عمار. إذا الحديث مستلزم بالعلم. قال محمد بن اسماعيل البخاري: الضحك في رجال ذاك حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان، وهذا حديث قد اسنده الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الخبر الذي يقول عنه البخاري الضحك في رجال ذاك معلول بثلاث علل. الاولى لين عامر بن شقيق، وقال عنه ابن معين ضعيف، وقال محافظ ليس بقوي في الحديث. العله الثانيه تفرد عن اصحاب ابي وائل، مثل لا يحمل تفرده. العلة الثالثة مخالفته للروايات الثابتة عن عثمان، وهي في الصحيحين وغيرهما بدون ذكر التخليل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: قال بهذا أكثر أهل العلم، وقال بالتخليل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا تخليل اللحية أي استقبالا لا إجابة. قال وبه يقول السلف. نزيد على ما ذكر ابو عيسى ثبت التقليل عن علي بن ابي طالب وابن عمر وابن عباس وانس. ترى هذا في مصنف ابن ابي شيبه والبيهقي والاوكل بن المنذر، وهؤلاء لا يقولون بوجوب التقليل. فلو تعمد المسلم ترك ذلك صح وضوءه. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وعوام أهل العلم. قال أبو عيسى: وقال من ساعة تقليل لكي فهو جائز، وقد نقل عليه من أحمد غير واحد أصحابه، لأن التقليل مستحب، مع أن الإمام أحمد لا يصحح من الأحاديث شيئا، فلعله يقول بالاستحباب بناء على ما نقل وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. ويمكن أن يقال انه يقول هذا في الملفين اي على الانفراد، ولكن قد يصلح الحديث بمجموع الطرق. قال مما اتبعه لان كل من وصف الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحه لم يذكر تقليلا، مع ان الاسلام كان كف اللحيه. قال ابو عيسى: قال اسحاق تركه نافيا او متاولا اجزاه، وان تركه عامدا اعاد. قال مذهب ابي ثور وفي نظر، لأن لم يرد الأمر بذلك من وجه نصح حتى يقال بالإجابة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة لم تذكر تقليلا، ناهيك عن الأمر بذلك. لأنه يقال إن الأحاديث الواردة في هذا الباب لو صحت غاية ما تفيد الاستحباب في بعض الأحيان، وهذا ما يترجح لثبوته عن جمع من الصحابة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى وقد تقدم، قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل وهو ابن يونس عن عامر بن شقيق ابن جمرة الأسدي الكوفي، وروى عنه وسفيان وشعبة وجماعة، وقال النسائي ليس بهذا، ولكن ضعفه ابن معين وأبو حاتم عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي المخضرم، مات في كلام عمر بن عبد العزيز عن 100 سنة، قد روى له الجماعة وتقدم الحديث عنه. عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اللحية. قال أبو عيسى: هذا الحديث الحسن الصحيح. وتقدم قول البخاري بأن أصح من شيء كذا هو حديث عثمان، وهذا الخبر قد جاء من طرق عن إسرائيل، هذا الخبر قد جاء من طرق عن إسرائيل، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وعنده وخلل لحيته ثلاثة، وصححه جماعة من المتأخرين، منهم من صححه بالطرق والشواذ، ومنهم من صحح هذا الحديث لجابر. وقد روى هذا الخبر عبد الرزاق بن محمد، وروى احمد وابن ماجه وابن خزيمه وابن جارود والدارقطني وجماعه كلهم من طريق اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان. وتقدم انه معلول بثلاث علل اعيد ذلك. العله الاولى ضعف عامر بن شقيق حيث ضعفه ابن معين وابو حاتم. العله الثانيه انه لا يمكن قبول تقول عامر بن شقيق عن ابي وائل بهذا الخبر. العله الثالثه تفرد عن اصحاب ابي وائل، فاين اصحاب ابي وائل عن هذا الخبر؟ ولا زال الائمه الكبار يعللون بمثل هذا، هذا تفرد الصدوق او لين الحديث او سيب الحفظ عن الثقه الذين هو اصحاب الثقات، ولم يكن ذلك احد اصحاب الثقات اختار على عنه ان هذا يكون علما في الحديث. كما اشار الى هذه القضيه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، فتارة يعلنون تفرد الصدوق ناهيك عن سيء الحفظ، ومن قال عنه ابن معين ضعيف في الحديث او قال عنه ابو حاتم ليس بقوي. صحيح في هذه المساله فقال ابن احمد رحمه الله تعالى لا يصح في باب شيء، وتبع على ذلك ابو حاتم وجماعه، ولكن تقدم ان الخبر عن جمع من الصحابه. يبقى يقال هل يمكن تحكيم الحديث بالشواهد؟ الجواب انه يمكن تحكيم الحديث بالشواهد باقل من هذه الطرق. ترى ان الاشكال يرد لان كل من وصف وضوءا ولم يذكر التخليل، فلو لم يكن هذا الحديث مخالفا للمنقول الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لامكن تحكيمه، فالامكن تحكيم ما هو اقل منه. اما والامر هكذا فالذي يظهر والعلم عند الله ان الحديث لا يصح مطلقا. لن يمكن الحكم على حديث عثمان جل ذات النكاره، لان كل من ذكر حديث عثمان في الصحيح وغيره لم يمكن تخليله. فهذا نقبل حديث عامر يستقر على ابي وائل في صوت الله عليه وسلم يعرف التقليد. أذكر مجمل قواعد الحديث وما يتعلق به من المعاني. الأولى صفة تقليل اللحية، كذلك يأخذ غرفة من الماء ويقلل لحيته بأصابعه كالمشفيها. وقد قال يعقوب سألت أحمد عن التقليل فأهاني من تحت لحيته فخلل بالأصابع. الثانية أنا لا أثبت تقليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الحادثة الثالثة أنه ثبت عن جماعة من الصحابة. الرابعة أن التقليل مستحب في بعض الأحاديث. الثالثة الخامسة يجب غسل ظاهر اللحية تبعا للوجه. الحادثة السادسة أن اللحية الخفيفة التي تصل الحجرة يجب غسلها. الحادثة السابعة أن يجب غسل ظاهر اللحية والباطن في غسل الجنابة. والله اعلم. عبارة البخاري مكتوب عن البخاري من اقرا بعيسى انا خلاص في شيء في هذا الباب، حين نقول انا قد حكيت في هذا الباب حديث عامر شقيق على روايه عنه لا يعني ان الحديث صحيح. العباره الثانيه ما جاء ذكر في كتاب الجلال لانه قال حديث حسن، قال لا يعني تحسين الحديث اي تصحيحه، قد يكون الحسن بمعنى لغوي. فعموما يرى في البخاري غير صريحة تصحيح الخبر. ما هي صريحة أن الخبر صحيح. أنا جاء عن عبارة عبارة كبيرة أخذ كل الأدب. نحن نعلم أن قول العالم هذا صحيح هذا الأدب لا يعني التصحيح. لا هو حديث الحسن يعرف أن الحديث الحسن عبارة عن أمر الصحابة به. ونقل كثير عن جميع الصحابة وكان ذهب بذلك هذا الاعتقاد. الذي يظهر في وقت من اللحية أنه معلوش لأن ذلك تابع الوجه فيأخذ الحكم. في قول آخر أن تحليل اللحية هذا علم الحرائج، ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن تحليل اللحية تابع لنفس الوجه والله في وجه. ما الدليل؟ هذا التدليل الوجه مقول من الوجاهة والظهور، الشيء الظاهر يجب غسله. ولكن من يزيد النبي أحسن من الحار حديث هذا الحار أن من يزيد النبي أحسن كثيرا جدا وأنه ثبت أنه صلى مرة مرة فلا يمكن أن تعمى المرة أحسن كلها. تقدم على كان كثيرا لحياة أبو عياد ما ذكر عنه أحد من الرواب بسلطين وكان يقدر لحياة حديث عثمان بن الصبيعي ليس في شيء لا يدخل من الحياة حديث عبد الله بن زيد الصبيعي ليس لا يدخل من الحياة حديث ابن عباس البخاري وغيره ليس في شيء لا يدخل من الحياة حديث علي عند أهل السنن ليس في شيء لا يدخل من الحياة ومع ذلك الإنسان يقتل وجهه توضأ مرة مرة عن السلف توضأ مرتين مرتين توضأ ثلاثا فلكن لا يقتل وجهه مع الظاهر ولا أصل في ذلك. حديث يحيى بن موسى أن مقال أبو الحاشم كان رجل صالح وكان به نفسه رأيت عنده حديثا موضوعا يفي عن العين. ما ذكر الحديث هذا هو الحديث عند الحاشم؟ قد يكون هذا الحديث لكن في ترجمته وفي بعض ما ذكر وما سمي هذا الحديث. حديث هذا هو الحديث أن أبي حاتم عل هذا الخبر وعن خلاص. نعم. ضعيف الحديث الوارد من فرق أن يمر يلعى على العار وضعيف الضبط لا يقصد الشيء يرسل هنا مكان مقابل للوجه لا يكتفي بذلك اجعل الراس مسترسل لا يلزم متابعته تبعا للراس انما يقصد الشيء الظاهر وما واجهه لان الوجه مقصود من الوجاهه حين تقصد ما واجهت ويكفي ذلك ليس الظاهر هو لو جعل لنا تقليل عن صحابي واحد لكان الإنسان حديثا مع ذلك ولا في كونه ولا في كونه جاء عن جمع الصحابة أكاذرهم أيضا علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين والفقهاء والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم وأرضاه وعن ابن عباس وعن جماعة هذا يقتضي أن هناك أحد أمرين الأمر الأول أن هذا كان معروفا بينهم الأمر الثاني أنهم قد حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم ولا قتاد من حسان لا ذكر على هذا الجديد ولم يكن في كتب من قتاد من حسان لكن هذا خبر الإمام نص على هذا هذا خبر بالذات كما نقول من جمال العلماء أعلوا رواية عبدالكريم عن حسان في هذا الخبر بينما صار الخبر في غير السمع قد يحكي للإطلاق في هذا الخبر غير السمع قتاد من حسان من البلاد يعني حلنا قليل ما سمع منه ولا نعد نحن باعتبار أنه مدلس كما يقول بعضهم بدون صرح السمع هذا غلط لا أصل له كل رد مرارا فما لا يمكن إحلال الحديث حديث مدلس مجرد عنه فلا بد أن يثبت أنه سمع وعلى كل أنا إلا ما دققنا فيها ولا ناقش حافظ الحجر لأن ليس فيها غير الأفضل في تصحيح الخبر حتى نناقش حافظ الحجر بما أن الحديث معلوم نجوم متعددة هل دخل أو هذا الحين دخل تبعا نقلا عن حافظ الحجر في التصحيح الحافظ طبق على نظرية لأن إحنا على مدلس إذا عن لا تحدث في الإسلام لكن عمليا يضرب على الغالب على الحافظ ولا يطبقه وهذا واضح في تعاون الحديث وتصحيحاته يكون لك كثيرا من الأحاديث.